السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنبهكم أولا إلى أهمية التباعد وفقا للتعليمات، كذلك لبس الكمام عندما نكون قريبين من بعض، فاجتهدوا في ذلك وطبقوا التعليمات، ذلك خير لكم في أمور دينكم ودنياكم. وما زلنا في الباب، باب ما جاء في التنجيم، والآن نحن مع كلام قتادة رضي الله عنه، أثر قتادة رضي الله عنه في الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء صلى الله عليكم، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري معلقا وهو صحيح عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين كما هو معلوم، ولا سيما في باب التفسير نجد له أقوالا كثيرة في تقرير المنهج الحق. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني الحكمة من خلق النجوم لثلاثة أمور، وكل هذه الأمور مستنبطة مأخوذة من القرآن الكريم، فهمها قتادة رضي الله عنه والصحابة من خلال تأملهم لآيات القرآن الكريم. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. زينة للسماء كما قال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تبارك وتعالى في بيان الأمر الثالث، وهي أنها علامات يهتدى بها: هو الذي خلق، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقد فصلنا الآيات لقوم يوقنون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وآيات أخرى في هذا الباب بيّنت الغرض من خلق النجوم والحكمة من خلق النجوم. الأولى أنها زينة للسماء كما تشاهدون بارك الله فيكم وقد استدل بعض أهل العلم على أن النجوم في السماء الدنيا على أن السماء على النجوم في السماء الدنيا فهي زينة للسماء كواكب تضيء وتجمل السماء مع لونها الأزرق أو الأخضر فإنها تزين ذلك اللون بتلك الدرر وتلك الكواكب العظيمة المختلفة في أحجامها وأشكالها والمتعددة في جهاتها فتبارك الله أحسن الخالقين. ورجوما للشياطين كما سمعنا الآية وكما قال تبارك وتعالى في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا. وقال تبارك وتعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا كله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا يبلغون قبل البعثة ما لا كانت الشياطين تبلغ قبل البعثة ما لم تبلغه بعد البعثة النبوية لأنهم كانوا يسترقون السمع فبعد البعثة أخذ الله عز وجل يرجمهم بماذا؟ بهذه الكواكب وبهذه الشهب فإنها لا تسقط لموت أحد ولا لحياة أحد ولا تطلع لحياة أحد ولا تغرب لحياة أحد. وحتى كسوف الشمس والقمر أيضا آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يكسفان لحياة أحد ولا لموت أحد وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عبادة. وسيأتي الكلام على ذلك في بيان علم التسيير إن شاء الله تعالى والفرق بينه وبين علم التأثير. وكذلك وعلامات يهتدى بها هو الذي جعلكم تهتدون في ظلمات البر والبحر يعني تهتدون بها في الأسفار تهتدون بها في أوقات الزراعة تهتدون بها في معرفة الجهات تهتدون بها في معرفة القبلة ونحو ذلك. ولذلك قال وبالنجم هم يهتدون فهي علامات يهتدي بها الناس في ضعنهم وإقامتهم في حضرهم وفي سفرهم في قبلتهم وفي جميع شؤونهم وهذه أو أمور واضحة لا تحتاج إلى دليل. فمثلا في القبلة لو أنك حددت مثلا النجم القطبي المسمى عند العوام بالجدي لعرفت أنه يقع في الجهة ماذا؟ الشمالية. ولو نظرت إلى سهيل لعرفت أنه أين؟ في الجهة ماذا؟ الجنوبية. وكأن النجوم صافة وراءه لذلك يقول الشاعر كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها. فإذن هذه علامات عظيمة يهتدى بها ويستدل بها على الطرق بإذن الله تبارك أيضا علامات لفصول العام وللأجواء وما إلى ذلك، ولا بد أن يعلق كذلك العلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا سيما ما ينشر في الأرصاد من معرفة خسوف الشمس، كسوف الشمس وخسوف القمر، ومن معرفة مسير النجوم. وقد يستدل بذلك على بعض مع الرياح على بعض حصول الأمطار بإذن الله، لكن لا نعلق الأمر بها، وإنما بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك تقدم لنا الحديث: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بماذا؟ بالكوكب. ولذلك فإن هذا هو الغرض والحكمة من خلق هذه النجوم. ومن هنا رخص العلماء بتعلم منازل النجوم على هذا الأساس وعلى هذا الوجه، وتعلم منازل القمر صرح بالرخصة فيه كثير من أهل العلم على أن يكون على النحو الذي بيناه. النوع وقد فهم بعض المنجمين زورا وبهتانا وظلما وعدوانا من قول الله تعالى وعلامات يهتدى بها، من قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهم من ذلك الدلالة على علم التنجيم أي علم التأثير، أي علم التأثير، وهو الذي تقدم لنا تعريفه: الاستدلال بماذا؟ بالأجرام السماوية على الحوادث الأرضية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في تعريفه لعلم هؤلاء العلم المزيف، وهو علم في غاية الخطورة، علم في غاية الخطورة، بل هو نوع من أنواع ادعاء علم الغيب، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. فيجب علينا أن نحذر من ذلك، فهذا الفهم المنكوس والفهم المعكوس من قبل هؤلاء تحريف للكلم عن مواضعه، وقد وقع في ذلك بعض الفلاسفة وبعض الذين اشتغلوا بعلم المنطق كالرازي رحمه الله، لأنه يقال إنه قد رجع عن ذلك، ألف كتابا خطيرا في ذلك سماه السر المكتوم. وفي تفسيره إشارات إلى شيء من ذلك نسأل الله العافية، لكن يقال إنه رجع ورجع إلى منهج السلف، وقال: وها أنا أموت على عقيدتي العجائز وعلى عقيدة أمي. هو أبو المعالي الجويني وغيره ممن رجع إلى ممن ذكر أنه رجع إلى منهج السلف. فلذلك يجب الحذر من ذلك كله من التنجيم بأشكاله وأنواعه، وكما قلت لكم الدرس الماضي لا يجوز حتى النظر إلى تلك القنوات التي تنشر للسحرة والكهنة والمنجمين والذين يدعون علم الأبراج، وأن قد يكون لها أثر في السعد والنحس والتوفيق والسداد وعدم التوفيق والزواج وما إلى ذلك. فيقولون فلان لا يجوز العرس في عندما يظهر نجم كذا، لا يتم الزواج ما ينبغي، أو فإنه يكون ناحسا وغير موفق. تعالى الله عما يقول أدعياء علم الغيب علما كبيرا. ومن هنا جاء التحذير الكثير من هذا التعلم ومن هذا الأمر الخطير. مما جاء في ذلك من حديث التابعي الجليل عبد الله بن محيريز صححه كثير من أهل العلم أنه قال لا أن سليمان بن عبد الملك قال له يا محيريز لو تعلمت علم النجوم إضافة إلى علمك فماذا قال له؟ قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بماذا؟ بالنجوم. حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم. وجاءت بهذا آثار كثيرة في هذا المعنى عن السلف أيضا كلها تعبر عن هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. ولأن ذلك من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وهؤلاء يدعون أنهم يعلمون علم الغيب بواسطة تلك النجوم، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وجاء في هذا المعنى عند أحمد والبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعود إلى الحديث. قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ما هي هذه الخمس؟ لا يعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم متى ماذا تكسب، ولا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا ينزل وما الأخير ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وهذا استنباطا من الآية الكريمة التي سمعناها. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الخرافات ومن هذا التنجيم، وهو كفر بالله كما هو معلوم وكما دلت الأدلة على ذلك. فعلينا أن نحذر من هذا كل الحذر، سواء ادعاء علم الغيب في المطر أو ادعاء علم الغيب في النجوم، في علم النجوم أو الكهانة أو السحر أو ادعاء علم الساعة. الآن ظهر كتاب للأسف، وجدت أن شخصا وللأسف هو تخصصه تاريخ لا يستغرب منه لأنه يؤمن بكل ترهات التاريخ الغث منها والسمين، فهو يؤمن وأنا أعرفه عن قرب، يؤمن بكتيب نشره اليهود اسمه هرمة جدون. هذا الكتاب فيه من ادعاء علم، وهو مؤلف يهودي، يؤلف واحد عربي لكن غالبا يكون الذي ألفه من اليهود. فلا يجوز حتى إنه قال إن هناك ملك عظيم سيموت في سنة 1412 وقد رد الله كيدهم في نحورهم وأكذبهم. والعجيب أنه يصدق لكل ما جاء في هرم جدون. فعلينا أن نحذر من هذه الترهات والخرافات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل بعضها كفر وإشراك بالله سبحانه وتعالى، والصابئة هم الذين بعث الله فيهم إبراهيم عليه السلام فكفروا بالله عز وجل بتعلقهم بالنجوم ووضع الهياكل لها وعبادتها من دون الله. طيب، يقول بعض المنجمين الكذبة إنما يدل على جواز علم التأثير قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم. طيب، ماذا تفهمون أيها الأغبياء من هذه الآية؟ قالوا هو نظر نظرة في النجوم ليستدل بها على أمور، وهذا فهم خاطئ كذب تقول على الله سبحانه وتعالى. نظر في النجوم عادي، ينظر الإنسان للتأمل في خلق الله، للاستدلال بذلك على قدرة الله، ليكون علامة يهتدى بها في أمور معينة. أما أن تكون دليلا على على أن إبراهيم نظر نظرا تعلقيا يتعلق بالنجوم ويستدل بها على الأمور الغيبية، هذا دليل لهم على ذلك، فهذا كذب واضح لا يقر به مسلم أبدا. وإبراهيم عليه السلام يعني قد من الله عليه ونجاه من النار، ويعني أنقذه من أعمال محاولات النمرود في معه ومع زوجه سارة عليه السلام، فكل هذا من يعني من الترهات التي يعني. ولذلك جاء في الحديث عند تفسير قول الله تعالى فقال إني سقيم، أيضا بعضهم يحملها على محمل خاطئ، يعني عندما نظر في النجوم قال إني سقيم. فسأذكره، فظنوا أن أو توهموا أن قوله إني سقيم نتيجة لنظره ماذا في النجوم حيث فهم منها شيئا فقال إني سقيم، فأكذبهم الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، في رواية 2 في ذات الله، وفي رواية كلهن في ذات الله سبحانه وتعالى. الأولى قوله إني سقيم، والثانية قوله يعني بل فعله كبيرهم هذا، يعني الأصنام لما كسرها عليه السلام، ويقول هذا تهكما بهم، قال بل فعله كبيرهم، ولذا قال فسألوا من كانوا ينطقون. والثالثة عندما قال للنمرود الذي حاول التحرش بسارة وزوجه سارة وقال إنها أختي، وكان من شأن هذا النمرود أنه حاول أن يمسها فقبض الله يده ويبست، فقال لها أطلقيني وأتركك. ثم المرة الثانية والثالثة، وبعد الثالثة قال أخرجوها فإنها شيطانة والحمد لله نجاها الله عز وجل منه، بل ماذا فعل؟ أصدقها، أعطاها جارية، هي هاجر، أمنا هاجر رضي الله عنها، أو يمكن أن أقول رحمها الله ونحو ذلك. فإذا علينا أن نحذر من هذه المسائل الخطيرة وهي مسائل التنجيم، وأقترح أن تراجعوا كتاب فتح المجيد وكتاب تيسير العزيز الحميد وكتاب القول المفيد مراجعة مستفيضة لتفهموا هذه فهما أكثر مما فهمتم الآن. وفقني الله وإياكم لكل خير، ونقف على حديث أبي موسى عليه السلام مع المسائل، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إياكم جميع المسلمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله سهيل في الجنوب والنجم الثاني النجم القطبي في الشمال القطبي الذي يسميه العوام الجدي القطبي النجم القطبي. نعم. يقول السائل الكريم أو بالأحرى أكثر من سؤال، نعم، يسألون حفظكم الله عن الاحتفال بعيد الحب. نعم. أي سبحان الله. وما له من الفضائل العاطفية ونحو ذلك. يا ستير هم احفظنا وإياكم من أعياد الجاهلية وشرك الجاهلية. المسمى بعيد الحب الذي يدعون أنه يوافق 14 من شهر فبراير، هذا أصله وثني، ففي عدة روايات عن النصارى وعن الرومان. فعند الرومان أنه يعني عيد مبني على أمر وثني، وثن كان يعبد من دون الله، وينسجون حوله يعني عدة ترهات، منها أن ذئبة رضعت عنزا وحصل كذا وكذا واتخذ عليها وثن، من الخرافات التي يذكرها الرومان حتى قبل مبعث عيسى عليه السلام. لكن المشهور عند النصارى أن عيد الحب الذي أنكره حتى بعض النصارى أو بعض قساوسة النصارى أنكروه وكذبوه وزعموا أن القصة كلها غير صحيحة. يزعمون أنه لما حصل حرب بين يعني النصارى وبين الرومان، حرم ملك النصارى آنذاك على الجنود الزواج، حرم عليهم الزواج، فلما حرم عليهم الزواج قام رجل يقال له فالنتاين، هذا الرجل صار يعقد لهم عقودا سرية دون أن يعلم أحد، ثم إنه هذا القسيس في النهاية وقع أيضا في حب بنت السجان، فكشف الأمر فساوموه على أن يعني يفعل شيئا آخر مقابل أن يتركوه، أن لا يحكم عليه بالقتل، لكنه أصر على ذلك فحكموا عليه بالقتل أو على تعبيرهم بالإعدام. قبل أيام قرأت كلام هنا، الذي يحكم عليه بالقتل لا يقال الإعدام لأنه لا يعدم، هو ينقل من حال إلى حال، وحتى الروح لا تموت، تبقى إما في أعلى عليين وإما في أسفل سافلين. فالتعبير بالإعدام تقليد لكلام اليهود والنصارى، هذا غلط. الشاهد أنهم جعلوا يوم قتله يوم عيد للحب لأنه أحب ابنة من؟ السجان. فاتخذ عيدا قريبا، حتى النصارى ما كانوا يتخذونه قديما، يمكن 200 سنة أو دون ذلك. والآن قلدهم بعض المسلمين وللأسف، ونحن منهيون عن تقليد الكفار في أعيادهم، فإن هذا أمر في غاية الخطورة، وقد يبنون عليه أحكاما ويعقدون أنكحتهم في هذا اليوم. بعض المنتسبين للإسلام يعقدون أنكحتهم في هذا اليوم تبركا بها أو تيمنا به، وقد يتبادلون الورود والزهور، وإذا أتى أحدهم دخل على زوجته يدخل لها بزهور وببطاقة حب وما إلى ذلك، ويخرج يقيمون حفلات بهذه المناسبة الخطيرة، مناسبة الكفار، وهذا أمر، وهذا يعني وللأسف من قبيل تقليد الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا تغتروا ببعض الفتاوى التي تصدر من بعض الناس. قبل أيام صدرت فتوى من رجل محسوب على العلماء يعني يجيز تهنئة من؟ الكفار في أعيادهم، الميلاد وغيرها، عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد كذا، وربما يفتون غدا بعيد الحب. وأحد أدعياء الدعوة يقول يجوز أن نعمل عيد بمناسبة ميلاد الزوجة، ميلاد الأولاد، ميلاد البنات. حتى إنه قال هذا الدعي، قال كيف نترك هذه الزهرة تذبل ولا نقيم لها احتفال، ونحو ذلك مما يقولون. فهذه كلها ترهات وأعياد جاهلية، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولعلي أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل أن يذبح إبل، أن ينحر إبلا ببوانة، قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد، هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. ثم ماذا قال؟ ها أختبركم، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ماذا نفهم من قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أن تقليد هؤلاء في أعيادهم محرم، أن تقليد هؤلاء النصارى أو اليهود أو الكفار أيا كانوا، أو تهنئتهم أو نحو ذلك، كل ذلك محرم لا يجوز أبدا. فانتبهوا واقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أو كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية، اقرأوا ذلك جيدا تستفيدوا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: والدتي تسكن في منطقة ليس فيها مسجد، فهل لها أن تستمع للأذان عبر التلفاز حتى تتابعه ويكتب لها الأجر؟ كونها تستمع لا بأس للأذان، لكن كون نقول إنها يحصل لها مثل أجر الذي يتابع المؤذن عن قرب، هذا لا لا لا أستطيع أن أفتي به أبدا. نعم. وهل لها أن تصلي مع إمام الحرم؟ أبدا ليس لها أن تصلي مع إمام الحرم، ولو صلت هكذا فصلاتها باطلة، لأن حينئذ تأتم بالجهاز ولم تأتم بإمام الحرم، تصلي وحدها. المرأة تصلي في بيتها وحدها، تصلي مع الإمام إذا كانت داخل المسجد، أما إذا كانت خارج المسجد فتصلي وحدها، أو إن كنا مجموعة تصلي بهن إحداهن دون إقامة الصلاة ممن لها، ممن تحفظ شيئا من القرآن. نعم. أما كونها تنظر إلى الحرم وتنظر إلى مثلا قناة السنة أو إلى قناة القرآن فهذا شيء طيب لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. كونها تستمع تستفيد من قناة السنة، من قناة القرآن الكريم، وهذه من أعظم ما يعني وفق الله له المسؤول إمامنا وفقه الله خادم الحرمين الشريفين لهذه الأمة، وجود هاتين القناتين، قناة السنة وقناة القرآن. نعم. ومجمع الحديث الشريف، مجمع الحديث الشريف، مجمع الملك فهد للمصحف ونحو ذلك، هذه كلها خيرات تكرمت هذه الدولة وفقها الله لها لنفع الإسلام والمسلمين. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز الأذان والإقامة في أذان في أذن في أذن الطفل، أذن المولود؟ نعم. نعم. طيب. أما الأذان فقد ورد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تؤذن في أذنه، تؤذن في أذنه اليمنى. وأما الإقامة فالوارد فيها ضعيف لا يثبت. نعم. يقول: في بلدنا كذا عادة أن من اشترى سيارة أو بيتا يقرأ القرآن في الماء ويرش عليه، فما حكم ذلك؟ وهي أرى أن هذا العمل ليس عليه دليل. عليك أن تذكر أنت ربك وتتحفظ بذكر الله وتحتمي بذكر الله، فإن ذكر الله حصن حصين. حافظ على أذكار الصباح والمساء وما إلى ذلك. لكن بعض العلماء يتوسع يقول إن مثل الدابة ومثل السيارة، إن وضعت يدك عليها وقلت اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، كأن بعض العلماء يستحسن ذلك. أما مسألة القراءة على السيارة وقراءة القرآن وصب الماء على السيارة، هذا لا أعلم له مستندا. نعم. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وكثيرة وما تعول لله الحمد، لكن المرجو من الإخوة المستمعين ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يصبر حتى يمشي مع الشيخ بعد الدرس ويسأل بنفسه، لأن بعض الأسئلة نفعها أعظم من بعض. وبالمناسبة الذي يسأل خارج الدرس لا أسمح له أن يسجل أبدا، لا أبيحه أبدا أن يسجل الجواب. يمكن أن يسجل ما يقال هنا في هذا الدرس، أما الأسئلة الخاصة التي يسألها بعض الإخوة عندما أمشي إلى السيارة أو عندما أخرج من الدرس فلا أبيح لأحد أن يسجل. هل تبيح لهم أحسن الله إليكم أن يأخذوا معكم صورة تذكارية؟ وهذه الصورة التذكارية محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فهذه الصور التذكارية لذوات الأرواح صاحبها ملعون. علينا أن نقتصر على ما اضطررنا إليه مثل صور البطاقة والصور التي يهتدى بها إلى معرفة المجرمين وما إلى ذلك مما يتعلق بالجنايات، وكذلك ما يتعلق بالطب. أما ما زاد على ذلك فهو عبث محرم ولا يعذر أحد به أبدا. البعض من الناس حتى عندما تجدهم جنب جوار المسجد الآن، بدل ما يأتي ويدخل المسجد ويقرأ القرآن لا هم له إلا التصوير، يصور. اعتمر أحدهم مع أحد أبنائي من بلد ما، يقول منذ أن بدأ الطواف والسعي إلى أن انتهى لم يتكلم ببنت شفا، لا دعاء ولا شيء، يطوف ويصور ويرسل لمن أسماها بالمدام، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه يا عبد الله، أنت جئت لغرض فحقق هذا الغرض، صلي هنا. كل صلاة تصليها في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فانتبه لهذا ولا تغتر بفعل الناس ولو أفتاك من أفتاك. نعم. السائل الكريم يشير إلى نفسه بالأستاذ الدكتور، يذكر بأنه متخصص في علوم الشريعة الإسلامية، يستنكر أحسن الله إليكم ما يشاهده في الشرشورة، ما يعرف الشرشورة، تغسيل الميت، نعم، من عدم يقول العناية بالجنازة وعدم وضع أكاليل الزهور عليها وعدم تطويفها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، إلى آخر سؤال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يعمل الآن في الشرشورة هو الحق الذي لا غيره، يغسل الميت ويكفن وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمغسلون والمغسلات يدربون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسيل أو في التغسيل، في تغسيل الميت وتكفينه، يدربون أيام وليالي حتى يهضموا الطريقة التي توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكفن أيضا وفق تلك الطريقة، ثم يحمل ويصلى عليه الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحمل ويدفن في مقبرة البقيع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الميت وتوجيهه إلى القبلة وكشف وجهه وما إلى ذلك، ثم الدعاء له عند الدفن دعاء غير جماعي. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العناية بالميت، أما الدعاء الجماعي فهو بدعة. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع بدعة لا يثاب عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إني أرجو من الأستاذ الذي أشار إلى نفسه بالأستاذ وأنه متخصص بالشريعة، أرجو أن يفسح لي صدره وأن يتسع صدره لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلبه عفى الله عنا وعنه، وبصرنا الله وإياه في ديننا، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. طلبه أن نضع على الميت أكاليل الزهور وأن يطاف به حول قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفقرة الأولى وهي وضع أكاليل الزهور فهذا تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولم يعرف في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه وضعوا أكاليل الزهور على الموتى، وعندما يزور مقابر المسلمين ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يضع أكاليل الزهور على ماذا؟ على القبور، حاشا لله، والله وتالله وبالله أنه لم يحصل شيء من ذلك. بقي أن ننبه على شبهة، قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز على كل قبر جريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الاستدلال بهذا مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا خاص بالنبي من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل عندنا وحي يدل على أن صاحب هذا القبر في نعيم أو في جحيم نحن بعده؟ وهل بقي وحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفقك الله لفهم ذلك يا أخي السائل. الأمر الثاني أننا لم نعلم أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم استدل بهذا الحديث على جواز فعل ذلك مع القبور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه كما قلت في بداية الكلام تشبه بالكفار الذين يضعون أكاليل الزهور على القبور، ولا سيما اليهود والنصارى. بقيت المسألة الأخيرة والخطيرة، طلبه عفى الله عنا وعنه وبصرنا الله وإياه في ديننا وجعلنا الله وإياه ممن يقبلون الحق بدليله، أن يطاف بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا هو الشرك بعينه، فإن الطواف بالقبور بقصد التقرب إليها أو الانتفاع بها فذلك شرك أكبر، مثل الذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله وطلب المدد منها وطلب من أصحاب القبور قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. هذا هو والله الكفر والشرك بعينه، وهذا والله وتالله هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحيي من حيي عن بينة. فيا عبد الله يا عبد الله اتق الله في نفسك، وأنت تقول إنك من علماء الشريعة وأحسب إن شاء الله أنك تبحث عن الحق وتريد الحق وقد سمعت النصوص الشرعية في هذا الباب، وفقني الله وإياك وشرح صدرك لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. سؤال أخير شيخ. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم شيخنا بارك الله فيكم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك. مات لي 3 من الأولاد ولم أستطع أن أعق عنهم يومها، والآن وقد من الله علي وفتح، وعندي مناسبة زواج ابني الأكبر، هل يمكن أن أذبح 3 خرفان لأجمع بين عقيقة الأولاد الميتين وإطعام عزائم ولدي؟ لا، وليمة الزواج سنة ولا علاقة لها بالعقيقة. أما العقيقة فالسنة أن تذبح في اليوم السابع إن استطعت، وإن لم تستطع تبقى في ذمتك حتى تستطيع وتوزع على الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز أن تجعل خاصة بحفلات الزواج ولا لغيره. إن كان حالك ميسورا فاذبحها الآن ووزعها على الفقراء في بلدك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة. وإن كان هؤلاء الأولاد ماتوا صغارا فأسأل الله أن يجعلهم شفعاء لك يوم القيامة، وإن كانوا ماتوا كبارا فنسأل الله أن يرحمهم وأن يرحمهم وأن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر لنا ولهم. أما حفل الزواج فهو سنة ولا ينبغي أن يستغل بأن نجعل العقيقة هي ما يحتفل به في الزواج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.